بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه القصائد المختارة من شعر الفقيه الزاهد الشاعر أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود الهلبيري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: تهز رؤادك الأيام فدا، وتنفس جسم الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أراك تحب أجسا ذات غدر، أبدت طلاق عليك يا تبدا، تنام الدهر ويحك بغطيط بها حتى إذا مت انتبهتا، فكم لا أنت مخدوع وحتى متى ما تراوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك إن عطلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت وتجلو ما بعينك من عشاها وتهديك السبيل إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اغتربت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت هو العطف المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من ضربت وكنزا لا تخاف عليه لصا خبير الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص عنه كبا شبتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ولم يسألك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها وجلتا ولا ألهاك عنه أنيق روب ولا خدر بغضبه كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأنفع سواء شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أوتيت به طويل باع وقال الناس إنك قد كفرت فلا تأمل سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فراس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد راست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست إذا ما لم يبدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في محاول فليتك ثم ليتك ما فهمت فتجني من دماغ العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت وتخبط إن جهلت وأنت باطل وتوجد إن علمت وقد غفلت وتذكر قول سيرك بعد حين وتغضبها إذا عنها شغلت لسوف تعظ من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت إذا بصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد شغلت فراجع ودع عنك الهوينا فما بالبطء تدرك ما طلبت ولا تغفر بمالك والك عنه فليس المال إلا ما علمت وليس لجاهل في الناس معنى ولو ملك العراق له تأتى فينفق عنك علمك في لدي ويكتب عنك يوما إن كتمت وما يغنيك تشييد المثاني إذا برجال نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك بالقضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بول فتعلمه إذا طه قرأت لإن الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رأت وإن جلس الغني عن الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست ويرك مجدي أهل مسومات لأنت من أهجلت قواك كمتا وما أضعبك على الغواني فكم بكر من الحكم اقتضبت وليس يضرك الاقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت فماذا عنده لك من جميل إذا بذنى إطاعته أنفت فقابل بالقبول صحيح نصحي فإلا رفت عنه فقد خسرت ويرى عيسو قولا وفعلا وتاجرت بلا هذه ربحت أليست هذه الدنيا بشيء تسرك حبة وتسر وقتا وغايتها إذا ذكرت فيها كضيئك أو كحلمك إن حلمت سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت وتطعمك الطعام وعن قريب تتطعم منك ما منها طعمت وتعرى إن لبست لها ثيابا وتكسى إن لها بتها خلاتا وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد بما شهدت ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجدت لما خلقت وإن هدمت فجدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت بأخرى تفزت فليس بنافع ما نلت فيها من الفاني إذا الباقي حرمت ولا تضحك مع السفهاء الأول فإنك سوف تبكي إن ضحكت وكيف لك السرور وأنت رهن ولا تدري أتهدى أم غلبت وسن ربك التوفيق فيها وأخلص بالسراب إذا سألت ونادي إذا تجسد واعترافا بما ناداه ذو النون بن مجدا ولازم بابه قران عساه سيفتح بابه لك إن قرأت وأسر ذكره في الأرض دابا لتذكر في السماء إذا ذكرت ولا تقول الصبا فيه مجال وذكر كم صغير قد دفنت وقل لي يا نصيح لأنت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرت تقطعني على التغريض لوما وبالتغريض جهرك قد قطعت وبصغري تخوفني المنايا وما تدري ببالك حين شخت وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكست وها أنا لم أهب بحر الخطايا كما قد قضته حتى غرقت ولم أشرب حمياء من دهر وأنت شربتها حتى سكرت ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانحملت ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت فقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك ابتديت بمن صحبت وناداك الكتاب فلم تجبه ونهناك المتيب فما انتبهت فيقبح بالغتا فهل التصابي وأقبح منه شيء قد تغتى فأنت أحق بالتغنيد مني ولو سكت المسيء لما مضغت ونفسك ثم لا تذمم سواها بعيد فهي أجدر من ذممت فلو بكت انتماء عيناك خوفا لذنبك لما ظلك قد أمنت ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت سقلت من الذنوب ولست تخشى لذلك أنت خفت إذا وزنت وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت رجعت القهقرى وخبرت عشوا لعمرك لو وصلت لما رجعت ولو وافيت ربك دون ذنب ونقدك الحساب اذا هلكت ولم يظلمك في عمد ولكن عسير ان تقوم بما حملت ولو قد جئت يوم الفصل غردا وابصرت المنازل فيه شدا لاعظمت الندامه فيه لهفا على ما في حياتك قد اضعت فذر من الهجير وتتقيه فهلا عن جهنم قد غررت ولست تطيق اهوانها عذابا ولو كنت الحديث بها لذبت فلا تكذب فان الامر جد وليس كما احتسبت ولا ظننت ابا بكر كتبت قبل ايدي واكثره ومعظمه سترت فقل ما شئت بي من المخازي وضاعفها فانك قد صدقت ومهما ابتني فلفرط علمي بباطنتك انك قد مدحت فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث الانسان مقتا وتهوي بالوجيه من الثريا وتبدله مكان البرق تحتا كما الطاعات تلعنك الدواري وتجعلك القريب وان بعدت وتنشر عنك بالدنيا جميلا فتلهى البر فيها حيث كنت وتمشي في مناكبها كريما وتجري الحمد مما قد غرست وانت الان لم تعرف بعاب ولا جنست ثوبك مذنشاتا ولا سابقت في ميدان زور ولا اوضعت فيه ولا قبلت فان لم تنه عنه نشبت فيه ومن لك بالخلاص اذا نشبت ودلت ما تطهر منك حتى كانك قبل ذلك ما طهرت وصرت اسير ذنبك في وثاق وكيف لك البكاك وقد اسرت وقد ابناء جنسك واخشى منهم كما تكتب براغم واستفدت وخالقهم وزايلهم حذارا وكن كالسامري اذا لمست وان سالوا عليك فقل سلاما لعلك سوف تسلم ان فعلت ومن لك بالسلامه في زمان ينال العصم الا ان عصمت ولا تلبس بحي فيه ضيم يميت القلب الا ان قبلت وغرب فالغريب له نفاق وشرف ان بريقك قد شرقت ولو فوق الامير تكون فيها سموا وافتخارا كنت انت وان فرقت وخرجت منها الى دار السلام فقد سلمت وان كرمتها ونظرت منها باجلال فنفسك قد اهنت كما ترك النصائح فانتظرها حياتك فهي افضل من تبعت وطولت العتاب وزدت فيه لانك بالبطاله قد اطلت فلا تاخذ بتقصيري وتهوي وقم بوصيتي لك ان رشدت وقد رزقت ستا حسانا وكانت قبلها 106 وقال ايضا رحمه الله تعالى يرجو مراته اجب المطي على اليباب الغابري واربع على قبر تضمن الناظري فتتستبين من كانه بضجيعه وينم منه اليك عرف العاصري فلك ان تضمن من سقى وتعصب وكريم اعراق وعرض طاهر وقر السلام عليه من ذي لوات صدعته صدعا ما له من جابر فاتاه يسمح لي بوصل في الثرى متعاهدا لي بالخيال الزائر فاعلل القلب العليل بطيبه علي اوافيه ولست بغادر اني لا استحييه وهو مغيب في لحظه فكانه كالحاضر ارعى اذمته واحفظ عهده فعندي فما يجري سواه من خاطري إن كان يبذل جسمه في رمسه فأوعي فيه الدهر ليس بذاتر قطع الزمان معي بأكرم عشرة لأخفي عليه من أبر معاشري ما كان إلا نذرة لا أرتجي عوضا بها فرقيته بنواذري ولو أنني أنصبته في وده لقضيت يوم قضى ولم أستأخري وشققت في خرم الفؤاد ضريحه وسقيته أبدا بماء محاجري أجد الحلاوة في الفؤاد في كونه فيه وأرعاه بعين ضمائري ما سألت مغفرة له وتجاوزا عنه من الرب الجواد الغافر أخلق بمثلي أميرا متطلبا حوراء آخر دائر وأساوري مقصورة في قبة من لؤلؤ ذكرت ثوابا للمصاب الصابر نقلت ذراعي وانفردت بينكم تاجرت بها كنت أربح تاجري ولئن حلمت ولم يبل قدحي بها فأنا لأمر الله أخسر خاسري من جاوز الستين لم يجمل به شغل بجمل والرباب والغادر بل شغله في تأذيل مآبه فالزاد أكد شغل كل متابر والشيخ ليس قطاعه إلا السقاء لا أن يهيم طبابة بجابر نفر الصباء الغيب عنه كراهة ومن العناء علاقة بمنافر هل يلتقي قرن بقرن في الوضع إلا بأغرق أو بعضل باتر وإذا تقحم أعجر في مأزق كان الأسير ولم يكن بالآسر ما يشتهي نخد ونحظا باترا إلا خلي في زمان باتر حسبي كتاب الله فهو تنعمي وتأنسي في وحشتي بدفاتري أفتض أذكارا بها يغسل من يغتضهن بكل معنى طاهري وإذا أردت نزاهة طالعتها فأجول منها في أنيق زاهر وأرى بها نهج الهداية واضحا ينجو به من ليس عنه بجاهري قد آن لي أن أستفيق وأراوي لو أنني ممن تصح مصائري ألكم أروح وأغتدي في غمرة مترددا فيها كمثل الحائر وأرى شبابي ضائلا في عسكر عني وشيبي وافدا بعساكري فغدت مبصرة علي ولم تزل قدما معلاة قداح الظافر ولقد رأيت من الزمان عجائبا جربتها بموارد ومصادري فوجدت إخوان الصغائر بزعمهم يلقى كأمحضهم بأرض سابري ولربما قد شذ منهم نادرا وأصولنا ألا قياس بنادري وإذا نبادي منزل أورى نبي صفقت أنوك عقاب الكاتري فأجوب أرضا سهلها كحزونها عندي وأول قطرها كالآخر ولقد عجبت لمؤمن في صدقه جرس كما قوس لبيعة كافري نسل يهيلم دائما ولما يرى أن لسانك مثل ليث حاصري ولو أنني أدعو الكلام أجابني كإجابة المأسور دعوة آسري لكن رأيت نبيا لقد عابه من كل ترسائل وأشدق شاعري فصمدت إلا أن تطل ولهم فما قذفت بحار قريحتي بجواهري ما استحسنوا طول الخطابة فرعوا تقصيرها مهما ارتقوا بمنابري، ولما رأوا سرد الكلام بسائغ إلا لعبد طارئ أو ذاكري. فالعي في الإكثار لا في منطق يهدي إلى الألقى بنفسة ساحري. ولقد أقول لبعض من هو آبلي في القصد في شاني وليس بعابري. لما رأيت الأرض أصبح ماؤها رمقا كبتني منه حشوة طائري. ولو أنني أرض القلا في مشربي لكرات كرات الضامئن بحواجري. وعبرت بحر الرزق ألتمس الغنى حرصا علي وكنت أمهر ماهري. لكنني عورت منه عناية بقناعة وتجمل في الظاهر. فمن الغنى ما قد يضر بأهله، والفقر عند الله ليس بظاهري. ولقد أصبت من المطاعم حاجتي ومن الملابس فوق ما هو ساتري. وأنا لأمرك مكرم في جيرتي ومعظم ومبجل في عشائري. وغدا بميدان السباق سنلتقي فيرى الثقيل من الخفيف الضامري. وأتى إن كنت سكيتا به أرجو اللحاق على حزين آثري. والويل كل الويل لي إن لم يكن مولاي في تلك الشدائد ناصري. إني لأشكره على آلائه فهو الوفي بعهده للشاكرين. وإليه أضرع في إنابة مخلص فهو الذي أرجو لسد مفاقري. وقال أيضا رحمه الله تعالى: إنه للعلم للناس الفتن تهيبوها من قديم الزمن. فاستعصموا الله وكانت تطاع أوفى لهم فيها من أوفى الجنن. واجتمعوا في حسن توفيقه وافترقوا في كل سعي حسن. فعالم مستنجد عامل يسلك بالناس سواء السنن. ينشر من فيه لهم جوهرا من علمه ليس له من ثمن. يعصمه طلابه بينهم فتنة تعديل بقدر الرضا. وفهمة مختلط سيفه يغمده فيها بأهل الوثن. يلبس من إيمانه لأمة فضارة يغنى بها عن مجن. وحادث في بيته نفسه متزن مستمسك بالسنن. يأخذ من دنيا ضبوطا له مقتنعا مثل عدال الرسل. قد جعل البيت كقبر له وبرده فيه له كركبا. فوقف في الظهر لكنه أثقل في ميزانه من حضن. وخالب شح على دينه إلى المراري ورؤوس القنن. يأنس بالوحدة في بيدها أكثر من تأنيسه بالسكن. لا يرهب العشد ومن لم يقل سيده في عهده لم يخل. وتائب من ذنبه مشفق يبكي بكاء واعتبات الحسن. فقاله بين يدي ربه في ظلم الليل كمثل وصن. إن أحد الناس لدنياهم شمر في تمهيده في الجنن. كأنما الأرض له أيكة وهو بها أمنية بمنن. وصابت بقلبه مطول بالذكر لله طويل لسن. وراه كالأبله في ظاهر وهو من الكنات فيما يظن. قد نور الله له قلبه بالذكر بالسر له والعلم. فإن يبن بالذكر عن صحبه فجسمه بينه ولم يبن. في ملكوت الله سبحانه تجول ألباب لباب الفطن. فهم خصوص الله في أرضه حقا بهم تدرأ عما المحل. سموا بفضل الله نحو الذي من حل في الديرة أقدام. ونزه الأنفس عن منزل نازله مستوفز للظال. يفتح الله الخيل ليوم به ينكب من يركب فوق الحجن فليتني كنت لهم خادما وليتني إذ لم أكن لم أكن ومن سواهم فرجال فجوا أن يعبروا البحر بغير السفن فإنما قصر بي عنهم حبي لدارم لأكل الغتن لا غارت الدنيا ولا أنجدت فالعاقل الحر بها منتحن تميل للأحمق من أهلها وهي على عاقلهم تضطغن يا عجبا من غفلتي بعد أن ناداني الشيب ألا فرحلا وأدرك البائس من قبل أن يفجأك الموت غلا تنظرا أقبح من ترمطه مقلة مبشرة شيخ صليع الرسل تقتاده الدهر دواعي الهوى إلى الصبا مثل اغتياد المدن يعمل أمال فتى يافر كأنه ليس بشيخ يفن ليس جمال الشيخ إلا التقى والمحو للسوء بفعل حسن شهدت بالوصف ولو أنني أشغل بالموصوف كنت الغبن ولم أدع رشدا بغين ولم أرضى بعقلي مثل هذا الربع إنا إلى الله لقد حاق بي ما يورث خزي غدا والحزن والحمد لله ففي كفه من حل من شاء وفيها المنن وهو الذي أرجو فإن لم يكن عند رجائي فيه طولا ثمن. وقال أيضا ويل لأهل النار في النار ماذا يقاتلون من النار تنقذ من غيظ فتغلي بهم كمرجل يغلي على النار فيستغيثون لكي يعتبوا على لعن من هدرة النار وكلهم معترف نادم لا تقبل التوبة في النار يهوي بها الأشقى على رأسه فالويل للأشقى من النار فتارة يغفو على جمرها وتارة يرسط في النار وكلما رام فرارا بها فر من النار إلى النار يطوف من أفعى إلى أرقم وسمها الأقوى من النار وكم بها من أرقم لا يلي يلسع من يسحب في النار لا راحة فيها ولا فترة هيهات لا راحة في النار أنفاسها مطبقة فوقهم وهكذا الأنفاس في النار سبحان من يمسك أرواحهم في الدرك الأسفل في النار ولو جبال الأرض تهوي بها لامت كذا بالقطر في النار طوبى لمن فاز بدار التقى ولم يكن من حصب النار وويل من عمر دهرا ولم يرحم ولم يعتق من النار يا أيها الناس خذوا حذركم وحصنوا جنك بالنار فإما لشر أعدائكم ما في العداء من النار وأكثروا من ذكر مولاكم فذكره ينجي من النار وأجب مما يحل عبد يلهو ولا يحفل بالنار يوقن بالنار ولا يرعوي كأنه يرتع في النار وهو بها في خطر بين لو كتم خاطر بالنار إن الألباء هم وقلة فروا إلى الله من النار وطلقوا الدنيا بتاتا ولم يلو عليها حذر النار وأبصروا من عيبها أنها فتانة تدعو إلى النار فضامت الأنفس منهم بأن أمنهم من فزع النار والله لو أعقل لم تكتحل بالنوم عيني خبث النار ونار قدمي ولا علم لي أني في أمن من النار ولم أرد ماء ولا شاغني إذا ذكرت المهل في النار ولم أجد لذك طعم إلى فكرت بالزقوم في النار أي تلاج بنعيم إذا أدى إلى الشقوة في النار أم أي خير في سرور إذا أخذ طول الحزن في النار تذكروا في هولها واحذروا ما حفر الله من النار، فإنها راصدة أهلها تدعهم دعا إلى النار، فليس مثلي طالبا حبة إلا المعافاة من النار. وطالما استرحمته ضالعا يا رب حرمني على النار، فأنت مولاي ولا رب لي غيرك أعتقني من النار. ولم تزل تسمعني قائلا أعوذ بالله من النار. الله تعالى تغادرني المنية من قريبي، وتلحظني ملاحظة الرقيب، وتنشر لي كتابا فيه طيي لخط الدهر أصدره مشيدي. كتاب في مآليه غموض يلوح لكل أواب مريب، أرى الآثار تعطر ما أعودي، وقد من كنت ريان القضيب. أدال الشيب يا صاحي شبابي، فعوضت البغيض من الحبيب، وبدلت التداخل من نشاطي ومن حسن النظارة بالشحوب. كذاك الشمس يعنوها صغار إذا جنحت ومالت للغروب، تحاربنا جنود لا تجارى ولا تلقى بآساد الحروب. هي الأقدار والآجال تأتي، فتنزل بالمطبب والطبيب، تفوق أسهما عن قوس غيب، وما أغرابها غير القلوب. كأنا باحتراس من جنود مؤيدة تمد من الغيوب، وما آسى على الدنيا ولكن على ما قد ركبت من الذنوب. فيا لهفي على طول اغترائي، ويا ويحي من اليوم العصيب، إذا أنا لما نحن سوى بك أباحوا بي بتهتان سكوب. فمن هذا الذي بعدي سيبكي عليها من بعيد أو قريب. وقال رحمه الله تعالى: ألا خبر بمنتزح النواحي، أطير إليه منشور الجناح، فأسأله وألطفه عساه، سياسو ما بديني من جراحي، ويجلو ما دجا من ليل جهلي، بنور هدى كممتلج الصباح، فأبسط في محيا أم دهر، وأهجرها وأدفعها براحي، وأصحو من حمياها وأسلو عفافا عن جآذرها الملاحي، وأطلب همتي بالكل عنها إلى دار السعادة والنجاح. أفي السجين أهجع في مقيلي، وحاد الموت يوقظ للرواحي، وقد نشر الزمان لواء شيبي ليطويني ويسلبني وشاحي، وقد سل الحمام علي نصلا سيقتلني وإن شاك السلاحي، ويحملني إلى الأجداد صحبي إلى ضيق هناك أو انفساحي. فأجز الخير إن قدمت خيرا، وشرا إن جزيت على اجتراحي، وها أنا ذا على علمي بهذا بطيء الشعو في ثمن الصلاحي، ولي شعو بميدان الخطايا بعيد لا يبارى بالرياح. فلو أني نظرت بعين عقلي إذا لقطعت دهري بالنياح، ولما سحب ديوني في التصابي، ولم أطرب برانية رداحي، وكنت اليوم أوابا منيبا لعلي أن تفوز غدا قداحي. إذا ما كنت مخبول الخطايا وآنيها فمن لي بالبراحي، فعل من توبة منها نصوح تطيرني وتأخذ لي سراحي. فيا لهفي إذا جمع البرايا على حربي لديهم وافتضاحي، ولولا أنني أرجو إلهي ورحمته يئست من الملاحي. وقال أيضا أحور عن قصدي وقد برح الغباء ووقفت من عمر القصير على شباء وأرى شرون العين تمسك ماءها ولقبل ما حشت السحاب المركبا وأخال ذاك لعبرة عرضت لها من قسوة في القلب أشبهت الصفا ولقل لي طول البكاء لهقوتي فلربما شبع البكاء لمن هفا إلا المعاصي لا تقيم بمنزل إلا لتجعل منه قاء صفصفا ولو أنني داويت ما قد دارها بمراهم التقوى لوافقت الشفا ولعبت موردها المشوب برمتها وغسلت عين القلب في عين الصفا وهدمت جحف لغيها بإنابة وسللت من ندم عليها مرهفا وهجرت دنيا لم تزل غرارة بمؤمليها المنحضين لها الوفا سحقتهم وديارهم سحق الرحى فعليهم وعلى ديارهم العبا ولقد يخاف عليهم من ربهم يوم الجزاء النار إلا إنابا إلا الجواد إذا تطلب غاية بلغ المدى منها وبد المقرفا شتان بين مشمر لمعاده أبدا وآخر لا يزال مسوفا إني دعوتك ملحبا لتجيرني مما أخاف فلا ترد الملحبا. وقال أيضا رحمه الله تعالى لو كنت بإذني من الأبطال ما كنت بالواني ولا البطال ولبست منه لأمة فضفاضة مسرودة من صالح الأمال لكنني عطلت أقواس التقى من نبلها فرمت بغير نبال ورمى العدو بسامي فأصابني إذ لم أحصل جنة لنضالي فأنا كمن يلقى الكثيبة آزلا في مأزق متعرضا لنزالي لولا رجاء العرض كنت كناقع برح الخليل برجح دمع الآلي ساب القذال فآمني أن أراوي لو كنت متعظا بشيب قذالي ولو أنني مستبصرا إذ حلبي لعلمت أن حلوله ترحالي فنظرت في زاد لدار إقامتي وسألت ربي أن يحل عقاري فلكم حلمت بتوبة فمنعتها إن لم أكن أهلا لها وبدالي ويعز ذاك علي إلا أنني متقلب في قبضة المتعالي ووقعت دنيا سوف تقطع شابتي بأفول أنجمها وخسف هلالي شغلت مفتن أهلها ببطونها ومن المحال تشغل بمحالي لا شيء أقصر صفقة من عالم لعبت به الدنيا مع الجحالي فغدا يفرق دينه أيدي سبع ويزيله حرصا لجمع المال لا خير في كسب الحرام وطلما يرجى الخلاص بكاسب لحلال ما إن سمعت بعائل تكوى غدا بالنار جبهته على الإقلال وإذا أردت صحيح من يكوى بها تقرأ عقيبة سورة الأنفال ما يقبل الميزان إلا بامرئ قد خف كاهله من الأثقال فخذ الكباب ولا تكن ذا فضلة فالفضل تسأل عنه أي سؤال ودع المطارب والمطي لأهلها واقنع بأطمال ولبس نعال فهم هو أنت وفقرنا وغناهم لا يستقر ولا يدوم بحال وضح البلاد لكي ترى آثار من قد كان يملكها من الأقيال عصبت بأمر الردى فدرتهم ذروى الرياح الهوج حق المال وتزلزلت بهم المنابر بعدما ثبتت وكانوا فوقها كجبال واحبس قلوطك ساعة بطلولهم واحذر عليك بها من الأهوال فلكم بها من أرقم صدر وكم قد كان فيها من مهن وغسال ولكم غدت منها وراحت حلبة للحرب يقدمها أبو الأشبال فتقطعت أسبابهم وتمزقت ولقد لما كانوا كنظم الأهالي وإذا أتيت قبورهم فسألهم عما لقوا فيها من الأهوال فسيخبرونك إن فهمت بحالهم بعبارة كالوحي لا بمقال إلا بها رهن إلى يوم الجزاء بجرائم الأقوال والأفعال من لا يراقب ربه ويخافه تبت يداه وما له من والي. وقال أيضا السيب نبابا مهابة نبها ونهى الجهول فما استفاق ولا انتهى بل زاد فيها رغبة فتهافتت تبغلها وتأملها بينا لها فإلى متى ألهو وأفرح بالمنى والشيخ أقبح ما يكون إذا لها ما حسنه إلا التقى لا أن يرى صبا بألحاظ الجادر والمهاء أما يقاتل وهو مثلول الضبا كاب الجواد إذا استقلت أوها محق الزمان هلاله فكأنما أبقى له منه على قدر السها فغدا حسيرا يشتهي أن يشتهي ولكم جرى طلق الجموح كما اشتهى إن أن أواه وأجهش في البكاء لذنوبه ضحك الظلوم وقهقها ليست تنهمهه العظات ومثله في سنه قد آن أن يتنهنها فقد اللذات وزاد غيا بعدهم ألا تيقظ ذاتهم وتنبها يا ويحه ما باله لا ينتهي عن غيه والعمر منه قد انتهى قد كان من شيم الدهى فتركته علما بأن من الدهى ترك الدهى ولو أنني أرضى الدناءة خطة لوجدت أني كنت أحمق قبلها فلقد رأيت البلح قد بلغوا المدى وتجاوزوه وازدروا بأولي النهى من ليس يسعى في الخلاص لنفسه كانت سعايته عليها لا لها إن الذنوب بتوبة تمحى كما يمحو سجود السهو غفلة من سهى. وقال أيضا يندب نفسه ويذكرها المعاد تعني بنفسي وهي في السكرات تعالج أنت رقائلا لهواتي وقد زمر رحلي واستقلت ركائبي وقد عبثتني بالرحيل حداتي إلى منزل فيه عذاب ورحمة وكم فيه من زجر لنا وعبراتي ومن أعين سالت على وجلاتها ومن أوج في الترب منعذراتي ومن وارد فيه على ما يسره ومن وارد فيه على الحشرات ومن حافر الماء يقال له لعن على ما عهدنا قبل في العترات ومن ملك كان السرور مهاده مع الأنسات الخر بالخبرات غدا لا يذود الدود عن حل وجهه وكان يذود العشد في العجمات وعوض سمن انضباء كناسه وأرامه بالرقش والحشرات وصار ببطن الأرض يلتعب الثرى وكان يجر الوشي والحضرات ولم تغنيه أنصاره وجنوده ولم تحنيه بالبيض والأسنات ومما شجاني والسجون كثيرة دروب العظام أسبلت عبراتي وأغلق من أذني أموت مفرقا على أنني خلفت بعد رداتي وأقبلت أمري بعدهم متفرقا فيا عجبا مني ومن رغلاتي إلى الله يشكو جل نفسي فإنها تميل إلى الراحات والشهوات ويا رب خل كنت ذا صلة له يرى أن دفني من أجل صلاتي وكنت له أنسا وشمسا منيرة فأفردني في وحشة الظلمات سأضرب بسطاطي على عسكر البلاء وأركض فيه للنزول قناتي وأركب بارا لا يؤوف براكب ولا يمتطى إلا إلى الهلجات وليس يرى إلا بساحة ظالم إلى مصر الفرحات والترحات يسير أدنى الناس سيرا كسيره بأربع منعي من السروات فطوى تراه يحمل الشم والرماء وطورا تراه يحمل الحصيات ورب حصات قدرها بطي البلم كمقبول ما يرمى من الجمرات وكل صغير كان لله خالصا يربي على ما جاء بالصدقات وكل كبير لا يكون لوجهه كمثل رماد طار في الهضوات ولكنه يرجى لمن مات محسنا ويخشى على من مات في غمرات ومن يوم يمتاز التفاضل بينهم ولكن غدا يمتاز في الدرجات اذا هو الخاطي وطار فؤاده واخلق روع البر في الغربات وما يعرف الانسان اين وفاته افي البر ام في البحر ام بفلاتي فيا اخوتي مهما شهدتم جنازتي فقوموا لربي واسالوه نجاتي وجدوا ابتهالا في الدعاء واخلصوا لعل الهي يقبل الدعوات وقولوا جميلا ان علمتم خلافه واغضوا على ما كان من هضواتي ولا تصفوني بالذي انا اهله فاشقى وحلوني بخير صفاتي ولا تتناسوني فقد من ذكرتكم وواصلتكم بالبر طول حياتي وبالرغم فارقت الاحبة منكم ولما تفارقني بكم زبراتي وان كنت ميتا بين ايديكم لقم فروحي حي سامع لنعاتي مناديكم وحيا وان كنت صامتا انا كلكم يوما الي سياتي وليس يقول الجسم الا بروحه هو القطب والاباء كالادوات ولا بد يوما ان يحور بعينه ليجدى على الطاعات والتبعات والا اكن اهلا بفضل ورحمه فربي يا اهل الفضل والرحمات فما زلت ارجو عفوه وجنانه واحمده في اليسر والازمات واسجد تعظيما له وتذللا واعبده بالجار والخلوات ولست بمنتظم عليه بطاعتي له المن في التيسير للحسنات وقال ايضا يا ايها المغتر بالله خر من الله الى الله ولن به واساله من فضله فقد نجا من دال بالله وقم له والليل في جنحه فحبذا من قام لله واتل من الوحي ولو آية تكسى بها نورا من الله وعسر الوجه له ساجدا فعز وجه ذل لله فما نعيم كمناجاته لقانت يخلص لله وابعد عن الذئب ولا تاته فبعده قرب من الله يا طالبا جاها لغير التقى شهدت ما يدني من الله لا جاه الا جاه يوم القضاء ليس حكم لسوى الله وصار من يسعد في جنة عالية في رحمة الله يسكن في الفردوس في قبة من لؤلؤ في ديرة الله ومن يكن يقضى عليه الشقاء في جاحم في سخط الله يسحب بالله على وجهه بسبب الحكم من الله يا عجبا من موقن بالجزاء وهو قليل الخوف لله كأنه قد جاءه مخبر بأمره من قبل الله يا رب جبار شديد القوى أصابه سحي من الله فأنبذ المقتل منه وكم أصمت وتصلي أسهم الله وغاله الدهر ولم تغنه أنصاره شيئا من الله مرتهنا فيها بما قد جنى يخشى عليه غضب الله ليس له حول ولا قوة الحول والقوة لله يا صاحب سر في الأرض كيما ترى ما فوقع من عباد الله وكم لنا من عبرة تحتها في أمم صارت إلى الله من ملك منهم ومن سوقة حسوهم حيل على الله والحظ عيني كاديم السماء وما بها من حكمة الله ترى بها الأفلاك دوارة شاهدة بالملك لله من وقفت مد أجريت لمحة أو دونها خوفا من الله وما عليها من حساب ولا تخشى الذي يخشى من الله وهي وما غاب وما قد بدا من آية في قبضة الله توحد الله على عرشه في غيبه فالأمر لله وما تسمى أحد بالسماء والأرض غير الله لله إن حمى الله منيع فما يقرب شيء من حمى الله ما شيء في الأفواه أحلى من التوحيد والتمجيد لله ولاطمأن القلب إلا لمن يعمره بالذكر لله وإن رأى في دينه شبهة أمسك عنها خشية الله أو عرضته غاقة أو غنى لاقاهما بالشكر لله ومن يكن في هديه هكذا كان خليطا برضا الله وكان في الدنيا وفي قبره وبعده في ذمة الله وفي غد تبصره آمنا لخوفه اليوم من الله ما أقبح الشيخ إذا ما صبا وعاقه الجهل عن الله وهو من الأمر على بازل يحمله حتى من الله هل إذا أشهر شيبه ينعاه فاستحيا من الله كأنما رين على قلبه فصار محجوبا عن الله ما يعذر الجاهل في جهله فضلا عن العالم بالله داران لابد لنا منهما بالفضل والعدل من الله ولست ادري منزلي منهما لكن توكلت على الله فاعجب لعبد هذه حاله كيف نبى عن طاعة الله وسوات ان خاب ظني غدا ولم تسعني رحمة الله وقلت في النار اخا شقوة نعوذ من ذلك بالله كم سوات مستورة عندنا يكتبها الأرض على الله في مشهد فيه جميع الورى قد نكسوا الأبطال لله وكم ترى من فائز بهم جل له ستر من الله فالحمد لله على نعمة الإسلام ثم الحمد لله وقال أيضا ألفت العقاب حذار العقاب وعدت الموارد خوف الذئاب وأبغضت نفسي لعصيانها وآثرتها بأشد العتاب وقلت لها بان عنك الصبا وجردت الشيب ثوب الشباب وما بعد ذلك إلا البلاء وسكن القبور وهول الحساب فأيقظها العدو من لومها ولكنها جمة الاضطراب فكما انشأت مدنة للتقى وعادت وشيكا كلمع الشراب وكم وعدتني بتوب وكم وما انجزت وعدها بالمتاب وكم خدعتني على انني بصير بطرق الخطا والصواب فلست على الامن من عذرها ولو حلمت لي بآي الكتاب. وقال رحمه الله تعالى في خراب البيرة: يضيع مفروض ويغفل واجب، وإني على أهل الزمان لآتب، أتندب أبناء البلاد ولا يرى، لإربيرة منهم على الأرض نادب، على أنها شمس البلاد وأنسها، وكل سواها وحشة وغياهب. وكم من مجيب كان فيها لصارخ، تجاب إلى جدوى يديه السباتب، وكم من مجيب أنجبته وعالم، بأبوابهم كانت تناق الركائب، وكم بلغت فيها الأمان وقضيت، لصب اللبانات بها والمآرب، وكم طلعت منها الشموس وكم مشت، على الأرض أقمار بها وكواكب، وكم درست فيها الظباء ضواغما، وكم صرعت فيها الكمات كواعب، لعهدي بها مبيضة الليل برددت، وأيامها قد سودتها النوائب، وما كان فيها خير بشرى وأنعم، فلم يبق فيها الآن إلا المصائب. غدت بعد ربات الحجال قصورها، جبابا تغاديها الصبا والجنائب، فآه الألوفا تقتضي عدد الحصى، على أهدها ما آهدتها السحائب. عجبت لما أدري بها من عجيبة، فيا ليت شاري أين تلك عجائب، وما فعلت أعلامها وفئامها، وأرآمها أما أين تلك المراتب، وأين بحار العلم والحلم والنداء، وأين الأكف الحاميات السواكب. شققنا على من مات منهم جيوبنا، وكان قليلا أن تشق الترائب، وإن فقدت أعيانهم فلتوجدا، متى الدهر أفعال لهم ومناقب، وقد بقيت في الأرض منهم بقية، كأنهم فيها نجوم ثواقب، فلله ساويهم ولله حيهم، فكل جواد باهر الفضل واهب. نسأت عنهم رسما فأجابني، أنا كل شيء ما خلوا وحذاهب، يخاطبنا أن قد أخرت بذنبكم، وما أحد منكم عن الذنب تائب، وأن قد قست أكبادكم وقلوبكم، وما منكم داء إلى الله راغب، لشخلكم أولى وأجدر بالبكاء، على مثله حقا تقوم اللوادب. وقال أيضا: نصرت بشيبة وخطت بليلي، فقلت له تأهب له حيلي، ولا يهن القليل عليك منها، فما بالشيب ويحك من قليلي. وكم قد أبصرت عيناك مزنا، أصابك طلها قبل الخمول، وكم عاينت خيط الصبح يجلو سواد الليل كالسيد الصقيل. ولا تحضر بنذر الشيب واعلم، لأن القطر يبعد بالسيول، فكم ممن مفارقه سقام، وأنجمه على فلك الأفول. تعوض من ذراع الخطو هترا، ومن أرض بمفلول كليل، فكيف بمثله لمهات رمل، كأن وصالها نوم العليل. تطلب غير ما في القبر صار، عليك بدع طلاب المستحيل، ولازم قرع باب الرب دابا، فإن لزومه سبب الدخول. فما من مخلص لله إلا على أعماله أثر القبول. وقال أيضا: أتيتك راجيا يا ذا الجلال، تفرج ما ترى من سوء حالي، عصيتك سيدي ويلي بجهلي، وعيب الذنب لم يخطر ببالي، إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه يا مولى الموالي، لعمري ليت أمي لم تلدني، ولم أغضبك في ظلم الليالي، فأنا عبدك العاصي فقير، إلى رحمك فاقبل لي سؤالي. فإن عاقبت إلى ربي تعاقب محقا بالعذاب وبالنكال وإن تعفو فأبوك قد أراني لأفعالي وأوزار استقالي. وقال أيضا كما من للمنون ناهل عن الردى ذات مضمرهن صبح روافد المنايا تعين الموت حين عنا حتى إذا ما قضى بكاه حميمه معولا مرنا ضربوا في محبئه وسنوا عليه قيد التراب سنا وانتهبوا ما له وسنوا الغرائب فيما حواه شنا لمثل هذا فقم معدا ما قد عدا وارتقب الموت فهو حاتم يغترم الطفل والمسن. وإذا بلغ أحدكم الشهر مع الأحكام تسجيلات الأرض المسجدة لأمر الشهر شهر قلقا من الأرض فتر قلقا أو أرحم واشرح سبعة أربعة